من ثنائك ما بالعوالم درة في جنب أرضك أو سمائك ما بالعوالم درة في جنب أرضك أو سمائك إلا ووجهت بائديك بالافتقار إلى غنائك بالافتقار إلى غنائك أثني عليك بما علمت أثني عليك بما علمت فأين علمي من ثنائك فأين علمي من ثنائك هوت المشاعر والمدارك هوت المشاعر والمدارك عن معارج كبريائك يا حي يا قيوم قد بهار العقول ثنا بهائك أثني عليك بما علمت أثني عليك بما علمت فأين علمي من ثنائك فأين علمي من ثنائك. أخي وكفاك عند الله دخلا وإذا حليت ملأت بادي الأرض بالشرى، وإذا قضيت عرفت كيف تموت حرا. فإذا حليت ملأت بادي الأرض بالشرى، وإذا قضيت عرفت كيف تموت حرا. كن مسلما، كن مسلما، كن مسلما. المضاء فأين تنطلق الحياة إذا ملأت. تغض الكون تغض الكون صرختك تغز الكون صرختك عجيب عجيب عجيب عجيب أن ترى رجلا عجيب أن ترى تسألني عزائمنا إنما الجبن والخور وقد ملأت محاقلنا بآيات لها صور وتسألني عزائمنا إنما الجبن والخور وقد ملأت محاقلنا بآيات لها صور لتوبنا تسألني عزائمنا إنما الجبن والخور وقد ملأت محافلنا دعايات لها صور لتوبنا من عقيدتنا وفيها يكمن الخطر أخي إياك تسمعها ففيها السم مختبئ أخي والخوار وقد ملأت محافلنا دعايات لنا صور لتوهن من عقيدتنا وفيها يكمن الخطر عمود الدين لن يقوى بتسبيح وتهليل عمود الدين لن يقوى بتسبيح وتهليل ولن يغدو بنا أمل بدعوى القاتل ملأت محافلنا دعايات تغاث وروى تسألني عزائمنا إلى الجبن والقوار وقد ملأت محافلنا دعايات تغاث وروى لتوهن من عقيدتنا وفيها يكمن الخطر. الروح تحلق في طباري بجناح العزة والبشر. الروح تحلق في طباري بجناح العزة والبشر. سأعود طويلا من الأسر وأضيء الأرض بإيمان. الروح تحلق في طبرك بجناح العزة والبشر. الروح تحلق في طبري بجناح العزة والبشر. سأعود قريبا من أسري وأضيء الأرض بإيماني. سأعود قريبا وأضيء الأرض بإيماني. الروح تحلق في طبري بجناح العزة والبشر. الروح تحلق في طبري بجناح العزة والبشر. سأعود قريبا من نسر وأضيء الأرض بإيماني. سأعود قريبا من نسر وأضيء الأرض بإيماني. بجناح العزة والبشر. سأعود قريبا من أسري وأضيء الأرض بإيماني. سأعود قريبا من أسري وأضيء الأرض بإيماني. لن يقبلني يوما من بجناح العزة والبشر سأعود قريبا من أسري وأضيء الأرض بإيماني سأعود قريبا من أسري وأضيء الأرض بإيماني سأقوم برب الطغيان وأعيد جلال الإنسان سأقوم برب الطغيان وأعيد جلال الإنسان وأسطر أبطال الأزمان الكون جميعا يهواني وأسطر أبطال بجناح العزة والبشر سأعود قريبا من أسري وأضيء الأرض بإيماني سأعود قريبا من أسري وأضيء الأرض بإيماني يا دنيا بجناح العزة والبشر الروح تحلق في طغري بجناح العزة والبشر سأعود قريبا من أسري وأضيء الأرض بإيماني سأعود قريبا من أسري وأضيء الأرض بإيماني إلهي إذا لم ترعني كنت ضائعا إلهي إلهي إلهي إذا لم ترعاني كنت رائعا وإن كنت ترعاني وإن كنت ترعاني فلست أضيع ماشي في الأرض أبيا ماشي ما دمت بقيا ماشي في الأرض أبيا ماشي ما دمت بقيا ماشي ومعي قرآني ماشي ومعي إيماني ماشي

أزبد الجور ولي إخوة يسقي الضياء وجوههم أقلهم نورا أوان الدجى بدر وإنا والحق الحقيقة فوق ما تصوره عقل تصوره عقل وزخرفه شعر. وإنا لرهبان إذا حلك الدجى تتيه بنا الدنيا ويفتخر الدهر. وإنا والحقيقة فوق ما فإني وعدتك روحي وإن تك بعض عطائك إلهي ارفعه الفؤاد بلطفك أو بحنانك إلهي بلطفك أو بحنانك فإني وهبتك روحي وإن تك بعض عطائك فإني وهبتك روحي وإن تك بعض عطائك ولم أخشى غير عذابك ولم أهو غير جمالك تسبح روحي بحمدك ويلهج ثغري بذكرك إلهي فهبني ضياء يضيء فؤادي بحبك تسبح روحي بحمدك ويلهج ثغري بذكرك إلهي فغابني ضياء يضيء فؤادي بحبك أنا من أنا يا إلهي سوى ذرة في رحابك أنا من أنا يا إلهي سوى ذرة في رحابك أزف ابتهالات قلبي خشوعا ذليلا ببابك أزف ابتهالات قلبي خشوعا ذليلا ببابك أنا من أنا يا إلهي سوى ذرة في رحابك أزف ابتهالات قلبي خشوعا ذليلا ببابك أناديك أرجوك أبكي وأهوى رقيق ضيائك أناديك أرجوك أبكي وأهوى رقيق ضيائك وأهوى رقيق ضيائك تسبح روحي بحمدك ويلبج تغاري بذكرك تسبح روحي بحمدك ويلبج تغاري بذكرك إلهي فهبني ضياء يضيء فؤادي بحبك إلهي فغمر فؤادي بنطقك أو بحنانك إلهي فغمر فؤادي بنطقك أو بحنانك فإني وهبتك روحي وإن تك بعض عطائك فإني وهبتك روحي وإن تك بعض عطائك إلهي فغمر فؤادي بلطفك أو بحنانك فإني وهبتك روحي وإن تك بعض عطائك ولم أخش غير عذابك ولم أبوى غير جمالك ولم أخش غير عذابك ولم أبوى غير جمالك ولم أبوى غير جمالك تسبح روحي بحمدك ويلهج تغاري بذكرك إلهي فهبني ضياء يضيء فؤادي بحبك تسبح روحي بحمدك ويلهج تغاري بذكرك تسبح روحي بحمدك ويلهج تغاري بذكرك إلهي فهبني ضياء يضيء فؤادي بحبك. سريت من حرم الليلا إلى حرمي كما سار البدر في داج في داج من الظلام سريع سريت من

ينضب الآلام آلا بعد آن، وأخوك البر في أكفانه ينضب الآلام آلا بعد آن. ثم ما ليس يحويه مكان، إنني يا ربي عبد آثم، فاحبني يا ربي بعضا من أمان. صوت من جدوة الفرقان في دمنا أولاهما العز يخزي كل طغيان ولذة نحن فيها ليس يدركها إلا الذي لاقنا في ظل الرحمن بغى الملوك علينا عندما